هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وقضتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا هذا هو اللقاء الرابع مع الدرس الثالث من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس الثالث يتحدث شيخنا رحمه الله عن أركان الإيمان، فيقول: أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأرجو أن أطوف بكم سريعا، فهذا الدرس يحتاج إلى سنة على الأقل بلا مبالغة، لكن في عجالة أقول: أولا، الإيمان لغة هو التصديق، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قال: بل الإيمان لغة مشتق من الأمن، مشتق من الأمن، وهو القرار والطمأنينة، وهو القرار والطمأنينة. ولا تحصل الطمأنينة والقرار في القلب إلا إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. هذا هو الإيمان لغة، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. الإيمان اصطلاحا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت واحدا منهم يختلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نحمد الله أن هدانا لهذا المعتقد الذي كان عليه سلفنا الصالح، لأن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. فإن هداك الله تبارك وتعالى لهذا المعتقد الصحيح الصافي، معتقد سلف الأمة الصالح، فاسجد لربك شكرا وسل الله أن يثبتك على هذا المعتقد وأن يختم لك به. فهذا هو المعتقد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الإيمان قول باللسان، ولا تسع الوقت لذكر الأدلة على كل أصل من هذه الأصول. قول باللسان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الآيات. والآيات في هذا الباب كثيرة، لابد أن يقر اللسان بالإيمان بالنطق بالشهادتين، واعتقاد بالجنان، تصديق بالقلب واعتقاد بالقلب أن الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يؤمن القلب أيضا وأن يعتقد في هذه الأركان التي ذكرناها وسنفصلها إن شاء الله تعالى. وتصديق القلب أمر في غاية الأهمية، واعتقاد القلب أمر في غاية الأهمية. قال الله تبارك وتعالى: وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخره. فلا بد من اعتقاد وتصديق القلب، وكذلك عمل بالجوارح والأركان. وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة وغيرهم من الفرق التي ضلت في هذا المبحث الخطير. فنحن نؤمن بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والأدلة على ذلك كثيرة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات، وهي كثيرة جدا. نعتقد أيضا أن الإيمان يا أحبابي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والأدلة في القرآن كثيرة كما ذكرت، وفي السنة النبوية كثيرة أيضا. أكتفي بذكر دليل واحد رواه الإمام مسلم، هو حديث تعرفونه جميعا، أن حنظلة الأسيدي، وكان حنظلته رضي الله عنه من كتاب الوحي، لقيه الصديق رضي الله عنه يوما فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فنبكي وتخضل لحانا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عففنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، أي نسينا ما كنا عليه من حال عند النبي صلى الله عليه وسلم من رقة قلب وخشوع بدن وجوارح. فقال الصديق رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا أو مثل ذلك. فانطلق أبو بكر وحنظلة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فنبكي وتخضل لحانا إن البكاء، فإذا عدنا إلى بيوتنا عففنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. إذن الإيمان يزيد في بيئة الطاعة ويزيد بالطاعة، وينقص في بيئة المعصية وبالوقوع في الذنوب والمعاصي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، أي لا يرق ويبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكان الصحابي يلقى الصحابي فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد الزيادة في الإيمان. أسأل الله أن يجدد وأن يزيد إيمانا، إنه لذلك القدر عليه. أيضا في عجالة سريعة، نحن نؤمن بتفاضل أهل الإيمان. لا يمكن أبدا أن يكون إيماني وأن يكون إيمانك كإيمان جبريل أو كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان عثمان وعلي. هذا ضرب من الجهالة والسفة لا يقول به عاقل فضلا عن عالم أو طالب علم. فنحن نؤمن بأن أهل الإيمان يتفاضلون. نعم، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا بنص القرآن فيه تفاضل. وكذلك يقول عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فلا يمكن أبدا أن يكون إيمان الواحد منا كإيمان جبريل أو كإيمان سيدنا رسول الله أو كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. فنحن نؤمن أيضا بتفاضل أهل الإيمان، ولا تسع الوقت لذكر الأدلة على ذلك. نؤمن أيضا يا إخواني بأن الإيمان له حلاوة، ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذفه في النار. والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أنس. نؤمن أيضا بأن للإيمان طعما، روى مسلم في الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نؤمن أيضا بأن الإيمان نورا. روى أبو نعيم في الحلية وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة الكثيفة السوداء المظلمة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء عن القمر وصل نوره إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب من الذنوب والمعاصي بالتوبة والأوبة والاستغفار أشرق نور الإيمان في القلب. أنا أود أن نقتصر على هذا، أن نعرف الأمة أركان الإيمان وحقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان، وأن نكتفي بهذا، وألا نختبر الناس وألا نفتن الناس في قضايا جزئية. لم أرى السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يضيعون أوقات فيها أو يفتن واحد منهم الأمة بها. نسأل الله أن يرزقنا الفهم والعلم والإخلاص والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الإيمان بالله سبحانه وتعالى باختصار شديد هو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه ومصرف أمر الكون ومدبره، وهو الاعتقاد الجازم بأنه وحده هو الذي يستحق العبادة. فالإيمان بالله تبارك وتعالى إقرار بتوحيد الربوبية، إقرار بتوحيد الألوهية، إقرار بتوحيد الأسماء والصفات، نفي للآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت، وإفراد الله وحده بالعبادة بغاية الذل وغاية الحب. الإقرار والاعتقاد الجازم والإيمان بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها جل وعلا له لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أؤكد للأمة كلها ولطلاب العلم أن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، وإنما هو قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، له حلاوة له طعم له نور. هذا هو الإيمان الذي أعز الله به الأمة ونصر الله به الأمة، ولن تذوق الأمة من جديد طعم الأمن والقرار والاستقرار والسعادة والعزة والاستخلاف والتمكين إلا بتحقيق هذا الإيمان بهذا التفصيل المختصر الذي بينته. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله. الركن الثاني: أن تؤمن بملائكته. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته الآيات. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الآية. والآيات أيضا القرآنية في هذا الباب كثيرة. الكفر بالملائكة يا إخواني كفر بالله، الكفر بالملائكة كفر بالله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان أيضا مذكورة في الآية، فقد ضل ضلالا بعيدا، لا هنا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى من نور، خلق من نور، هذا لا يجوز لأحد أن نقول فيه برأيه، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى دليل نقلي قرآني أو نبوي ثابت صحيح. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة خلق عظيم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. سامحوني على سرعة الطرح لأن الموضوع كبير. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الملائكة عباد مكرمون، عباد مكرمون مربوبون مملوكون لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال الله عز وجل، خلي بالك، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لما ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الآيات، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون جل جلاله. الملائكة مفطورون على العبادة، مفطورون على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم كما ذكرت ويفعلون ما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يملون من العبادة والطاعة. منهم الموكل بالوحي، مش عاوز بقى الأدلة طويلة جدا، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالنفخ في الصور، منهم الموكل بالأرزاق، منهم الموكل بالعباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. منهم الموكل بالأرحام، روى البخاري ومسلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقين أم سعيد. وفي لفظ قال: ويكتب الملك، ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فهناك ملائكة موكلة أو ملك موكل بأرحام النساء على وجه الأرض، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. منهم أيضا المبشرون للمؤمنين عند الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الآيات. يبقى هناك الملائكة من يبشر أهل الإيمان عند الموت بهذه البشرى. منهم خزنة للنار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الآيات. منهم خزنة للجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم الآيات. أيضا منهم حملة للعرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم أيضا من يستغفرون لأهل الإيمان. الله أكبر. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. فحملة العرش يحملون العرش ويسبحون الله ويستغفرون لأهل الإيمان ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة الآيات. ومنهم أيضا ملائكة سيحون في الأرض يبحثون عن درس كهذا الدرس وحلقة كهذه الحلقة المباركة التي يذكر فيها اسم الله ويذكر فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالجبال، وحديثهم معروف في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: بعث الله إليه ملك الجبال فقال إلى آخره. وكذلك يعني هناك يعني الموضوع يطول، لكن باختصار يجب على كل مسلم ومسلمة أن الملائكة تستبشر بما يعمله ابن آدم من عمل صالح. يجب على المؤمن أن يؤمن بكل هذه التفاصيل التي ذكرتها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. هذا باختصار الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. والكتب هي الكتب والصحف المطهرة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الذين اصطفاهم واجتباهم ليبلغوا الخلق عن الحق. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. يبقى في كتب منزلة إلى هؤلاء الرسل جميعا، يجب علينا أن نؤمن بالله تبارك وتعالى وأن نؤمن بكل هذه الصحف وبكل هذه الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسل على سبيل التفصيل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قرآنه وذكره نبينا في سنته وعلى سبيل الإجمال وعلى سبيل الإجمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ها والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى لابد أن نؤمن بالكتاب المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نؤمن بالكتاب المنزل على قلب كل رسول ونبي من أنبياء الله ورسله المذكورة لنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن هذه الكتب التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة جميعا من عند الله تبارك وتعالى وقد تكلم الله بها على الحقيقة كيفما شاء سبحانه وتعالى لا تعطل أبدا. قرآن وكلام الله وكل الكتب المنزلة من عنده كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله لا تعطل ولا تحرف ولا تشبه ولا تمثل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أوحاها الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله المصطفين الأخيار عن طريق الوحي أو عن طريق ملك من الملائكة الرسول الملكي يحمل الوحي للرسول البشري أو يخاطب الله تبارك وتعالى بذاته الرسول الذي يريد أن يوحي إليه من وراء حجاب. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن نحن المؤمنين نؤمن بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله وعلى أنبيائه جملة وعلى الغيب ونؤمن بهذه الكتب على وجه التحديد والتخصيص الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قرآنه من التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام والزبور المنزل على نبي الله داود عليه السلام والصحف المنزلة على قلب إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن نؤمن أنها جميعا تتفق في الدعوة إلى الإسلام وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك وإن اختلفت فيما بينها في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن اختلفت الشريعة في بعض الجزئيات فكل هذه الكتب تتفق في الأصول. نؤمن بأن الله عز وجل أنزل القرآن مصدقا لكل ما سبق من هذه الكتب بل ومهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن كذلك بمتشابه القرآن ونعمل بمحكمه نؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه ونحل حلاله ونحرم حرامه ونمتثل أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حدوده. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والآيات في هذا الباب أيضا كثيرة. من الإيمان بالقرآن أيضا أن نؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه لأن القرآن أمرنا بذلك وأمرنا بطاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى آخر الآيات. هذا باختصار جديد جدا في الإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. والرسل هم كل من أوحى الله تبارك وتعالى إليه وأمرهم بالبلاغ عنه جل وعلا لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد. المشهور عند العلماء ونعلم أنكم جميعا تعلمون ذلك المشهور عند العلماء أن الرسول أشمل وأعم من النبي. هذا هو المشهور عند علمائنا أن الرسول أشمل وأعم من النبي. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، بل منهم من عرف الفرق أو من فرق بين الرسول والنبي فقال الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمره بتبليغه، أما النبي فهو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع أو من أوحى الله إليه عز وجل بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا كلام الحقيقة ليس مقبولا أبدا، لا شرعا ولا عقلا، ولا يسعفه الدليل على الإطلاق. والقرآن قد بين بوضوح أن الله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، النبي مرسل والرسول مرسل. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فيبقى هنا القرآن يبين أن الله عز وجل يرسل الرسول ويرسل النبي. طيب، وقد بين لنا ذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وهذا أعظم الأدلة أو من أعظم الأدلة على أن كل نبي بعث في قومه بلغهم وأقام عليهم الحجة، فمنهم من آمن منهم من لم يؤمن، فمن آمن يدخل مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، ومن لم يؤمن فهو إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذا أرجح الأقوال أيها الأحبة في التفريق بين الرسول والنبي هو ما قاله العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، قال الرسول من أوحى الله عز وجل إليه بشرع جديد، من أوحى الله عز وجل إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من سبقه من الرسل والأنبياء. هذا أبلغ وأجمل وما يعني يوافقه الدليل. يبقى الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من سبقه أو من قبله من الرسل والأنبياء كذلك، أو من الرسل فقط. يعني هذا الرسول هو من أوحى الله عز وجل بشرع جديد، والنبي هو من بعث لتقرير شرع من سبقه من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. خلي بالك أنا بستدل بالحديث دليل، قال كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى. يبقى هؤلاء جميعا أنبياء لم يأتوا بشرع جديد، وإنما أتوا لتقرير وتأكيد وتثبيت شريعة رسول الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالأنبياء والرسل يا إخواني أصل عظيم جدا من أصول الإيمان، ولا صح إيمان العبد إلا بالإيمان بالرسل والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله عز وجل ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بل أؤكد لكم أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا فقط. خلي بالك من القرآن، كذبت قوم لوط المرسلين مع أنهم لم يروا إلا لوطا، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. بل وفي آية محكمة إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في الآية أي محكمة لا ينبغي أبدا أن تفرق بين الإيمان بالله وبين الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن الموحدين المؤمنين نؤمن بالأنبياء المرسلين على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، ونؤمن بهم على سبيل التفصيل الذي ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى في قرآنه. فلقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن 25 رسولا ونبيا، فنحن نؤمن بهم على هذا التفصيل المذكور، وكذلك نؤمن بأن الله رسلا لم يقصصهم علينا. قال الله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بالرسل على سبيل التفصيل المذكور في القرآن، وعلى سبيل الإجمال المذكور أيضا في القرآن. نؤمن بأن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، هم صفوة الخلق، وهم أفضل البشر، زكاهم الله تبارك وتعالى وفضلهم على جميع خلق، وعصمهم فيما يبلغونه عن ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعله رسالته سبحانه وتعالى. والآيات أيضا في هذا الباب كثيرا كثيرة. ونؤمن أيضا بأن الله تعالى فرض على العباد طاعتهم، فرض على العباد طاعتهم ومحبتهم، وجعل طاعتهم طاعة له سبحانه وتعالى، ومعصيتهم معصية له سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: فاتقوا الله وأطيعون، وردت في سورة الشعراء 8 مرات. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، مع في قصة نوح وفي قصة هود وفي قصة صالح وفي قصة لوط وفي قصة شعيب: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. فطاعتهم طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انتم معايا ولا الطرف السريع شوي؟ ركزوا بس عشان نخلص الأركان. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أذى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني ومن عصاني فقد أذى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والأدلة في هذا الباب أيضا كثيرة. والسؤال المهم: ما هي الغاية التي من أجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين؟ والجواب في نقاط سريعة: أولا، ليدل الخلق على الحق، ليدل الخلق على الحق، دعوة الناس إلى التوحيد، إلى إفراد الله وحده بالعبادة. هذه الغاية الأولى من غايات الرسل والأنبياء، دعوة الخلق إلى إفراد الحق تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى الرسل وظيفتهم الأولى الدعوة إلى التوحيد. إن كنت تريد أن تسير على طريق الرسل أيها الداعي أيها الطالب العلم، فاعلم أن وظيفتك الأولى وصيحتك الأولى يجب أن تكون هي دعوة الخلق إلى إفراد الله بالتوحيد والعبادة بلا منازع ولا شريك، لا تشرق ولا تغرب. وإنما هذه الخطوة الأولى التي يجب عليك أن تسلكها، وأن تظل تدعو الخلق إليها حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. طيب، الوظيفة الثانية البلاغ والبيان. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكأن البلاغ سبب من أسباب عصمة الله لك من أذى الخلق. ولكن إن حدث أذى فهذه سنة كونية لابد أن تؤذى. بل أنا واكد لك: كلما ازددت بلاغا عن الله، وكلما زاد تأثيرك في هداية الخلق إلى الحق، كلما أجلب شيطان الجن والإنس عليك بخيله ورجله. هذه لطيفة من أدق اللطائف لشيخ ابن القيم: كلما زاد تأثيرك في تعبيد الخلق للحق، كلما زادت الحرب عليك، وكلما زادت الفتنة عليك، لأنك خطر. فالشيطان من الإنس والجن يجلب عليك بخيله ورجله. نسأل الله أن يعصمنا ويكم من الفتن وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقدر عليه. الوظيفة الثالثة البشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون الناس بمغفرة الله ورحمة الله وجنة الله سبحانه، وينذرون الناس عذاب الله وسخطه وناره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوظيفة الرابعة تزكية النفوس. الله، من أعظم وظائف الأنبياء والرسل تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. يعني قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا اللفظ الصحيح واللفظ الحسن، مكارم الأخلاق. يعني كأن البعثة تختزل في التزكية وتهذيب الأخلاق وتصفية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، إلا موضع لبنة في زاوية من فجعل الناس يطوفون به هذا البناء ويعجبون له، وكن هل وضعت هذه اللبنة أي ليكتمل البنيان جلاله وجماله. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. لماذا سقط هذا الحديث الآن؟ لأستدل به على أن أفضلهم وأكرمهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فضلت على الأنبياء بست. هذا من الإيمان بالرسل، أن نؤمن بأن أفضلهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي أرض طهورا ومسجدا وختم بها النبيون وأرسلت إلى الناس كافة وإلى الخلق كافة. سبحان الله. يبقى من الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن إمامهم الأعظم وأفضلهم وأكرمهم هو نبينا محمد. طيب لا تناقض الذي تطرحه الآن مع قوله تعالى الذي ذكرته مرتين في لقاء اليوم: لا نفرق بين أحد من رسله. أبدا لا تناقض، نحن لا نفرق. بين أحد من رسله من حيث أصل الإيمان بهم جميعا. أما التفاضل فهذا منصوص عليه أيضا في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا. أحسن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، والحديث الذي استشهدت به الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأيضا نستدل بنفس الآيات التي ذكرناها في الأركان السابقة، لكن أستدل بدليل آخر جديد جميل رقيق، وهو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. استشهاد جميل. اليوم الآخر الآيات فيه أكثر من أن تحصى. لماذا سمي باليوم الآخر؟ سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، أو لأنه آخر الأزمنة المحدودة المحددة، أو لأنه لا ليل بعده، أو لأنه لا ليل بعده. الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم الذي لا يشبه الشك أو الارتياب بكل ما أخبرنا به ربنا سبحانه ونبينا صلى الله عليه وسلم بما يقع في هذا اليوم من بدايته إلى نهايته، من موت وقبر وسؤال ملكي وبعث وحشر وحساب وميزان وصراط ونار وجنة. فهو بقى تفصيل في ده، اذكر انني فصلت هذا في 86 محاضرة، وهي موجودة مسجلة في مسجد التوحيد في 86 محاضرة، وكذلك في احداث النهاية على شاشة قناة الناس، وهي موجودة ايضا في موقع قناة الرحم. فالايمان باليوم الاخر، انا اتصور ان الامة الان في امس الحاجة الى العلماء والدعاة الذين يذكرونها باليوم الاخر، لاننا نعيش عالم الماديات القاسي، نعيش عالم تراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى، ونسينا كثيرا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. نسينا يوما سنبعث ونحشر فيه عراة حفاة غرلا. فالإيمان باليوم الآخر الحديث فيه حديث طويل ولا يتسع الوقت أبدا لذكر أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى والحديث عن القبر والحديث عن عذاب القبر ونعيمه والحديث عن البعث بعد الموت والحديث عن الحشر بأدلة من القرآن والسنة والحديث عن أصناف الناس الثلاثة في أرض المحشر وكذلك الحديث عن الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وتطاير الصحف والحديث عن الميزان والأدلة في الميزان ونحن يعني نؤمن بميزان حسي له كفتان كما ذكرت قبل ذلك والحديث عن الصراط وعن شكل الصراط وعن دقة الصراط وعن كيفية عبور الناس على الصراط كطرف العين أو كالبرق وكطرف العين إلى غير ذلك من تصنيف الرسول صلى الله عليه وسلم الخلق. ثم بعد ذلك الحديث عن النار بكل ما فيها من أهوال وبعد ذلك الحديث عن الجنة بكل ما فيها من نعيم ويعلو هذا النعيم ومنتهاه هو التمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم غير حديث أبي سعيد إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول تبارك وتعالى هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى فيقولون ما لنا لا نرضى قد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار فيقول جل جل أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم لا تحرمنا رضوانك يا أرحم الراحمين. الحديث عن اليوم الآخر حديث طويل طويل طويل وجليل حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا بالموت وأن يذكرنا بالآخرة وأن يختم لنا بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث الإيمان بالقدر خيره وشره وهو الركن السادس من أركان الإيمان باختصار شديد لأن عاوز أخذ كمان درس كده لأن الوقت ضاق علينا جدا. ركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر يا إخواني قطب راحة التوحيد قطب راحة التوحيد وأسعد الناس بالصواب والحق في هذا الباب من عاد إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بلا فزلكة ولا حزلقة. أسعد الناس في هذا الباب من عاد إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة لا تقل لما ولا كيف ولا لماذا ولا وإنما التسليم المطلق تسليم المطلق. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال الشيخ ابن القيم كذلك وهل أوقع القدرية قدرية النفاية والقدرية الجبرية في هذا الباب وفي هذا المعترك الصعب وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. نسأل الله أن يرزقنا صحة الفهم وطهارة النية وسلامة السريرة وصدق الطوية وحسن العمل إنه ولي ذلك والقدر عليه. الإمام أحمد يقول ومن السنة اللازمة الله على كلام الإمام أحمد كل نور كل نور والله يقول ومن السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف لا يقال لما ولا كيف. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما يدل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هو ده الطريق ده طريق النجاة طريق السعادة. دعك من العقل أنا لا أقلل مقدر العقل سنتهم بأن احنا يعني نريد أن نلقي بالعقل في مزابل التاريخ كما يقولون أبدا. لكن للعقل دوره لكن للعقل حده لكن للعقل مجاله لا يجوز أبدا أن يتعدى أو أن يتخطى. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصوله، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لم تلقى لذاك دليلا. فلا بد من أن ترجع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هؤلاء هم أعرف الخلق بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة يا إخواني أقول ما مش عاوز أقف بقى مع التأصيل اللغوي لمعنى القضاء والتأصيل اللغوي لمعنى القدر، وهذا موجود في كتاب كامل لي مطبوع بعنوان القضاء والقدر، ليه كتاب كامل مجلد كامل في الإيمان بالقضاء والقدر، وهو مذكور أيضا بالتفصيل في كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب. المهم يا إخواني أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب. قال الله عز وجل أولا إن كل شيء خلقناه بقدر، بدليل على الإيمان بالقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا من أدلة السنة ما رواه مسلم وغيره من في الحديث الطويل، قال مسلم حدثني أبو خيثمة حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كامس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني بنفس القدر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري وحجين أو معتمرين، فكنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت وأنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبل الناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله، وذكر من شانين معظما لهم مفخما لأمرهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال عبد الله بن عمر انظر بقى إلى علم العلماء إلى فضل الصحابة، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وساق الحديث الطويل الذي تحفظونه جميعا، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتب الرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر له أربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة الخلق، والمرتبة الرابعة مرتبة المشيئة والإرادة. مرتبة العلم باختصار شديد جدا المراد بها أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء من الموجودات والمعدومات والمستحيلات. سبحانه وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. الله سبحان الله. المرتبة الأولى مرتبة العلم أن تؤمن أن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن، وهذه المرتبة تشتمل على خمسة تقادير، على خمسة تقادير. مرتبة الكتابة، مرتبة العلم، ثانيا مرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقادير. التقدير الأزلي، التقدير الأزلي، وخلي بالك لأن ده كلام دقيق، وكثير من الناس ممن يقدمون العقل على صحيح النقل وصريحه يعني ضلوا في هذه المسألة وفي هذا الباب الخطير باب القدر. التقدير الأزلي معناه ايه؟ معناه ان الله تبارك وتعالى قدر كل شيء ازلا، ازلا. اول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى ده تقدير ازلي. التقدير الثاني التقدير في يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. خلق الله عز وجل الخلق جميعا واستنطقهم في هذا العالم وفي هذا الوقت الذي يعلمه جل جلاله، فشهد له بالوحدانية، لكنه لكمال عدله ولتمام فضله لم يحاسب الخلق بمقتضى إقرارهم بهذا الميثاق، وإنما بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وجعل العلماء من بعض الرسل الأنبياء ليدل الخلق على الحق بمنهج الأنبياء والرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. التقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الأزلي، مفصل من التقدير الأزلي. التقدير الثالث هو التقدير الحولي، التقدير الحولي. يعني التقدير العمري، وبعد التقدير العمري اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، حديث وكل بالرحم ملكا، فيقول ملك ذكرت أنسة حديث أنس أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة أي رب أذكر، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين يخلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره. ده تقدير عمري، ينزل الإنسان إلى الحياة الدنيا بخريطة واضحة متكاملة، ده تقدير عمري ولا تسأل وقت للتفصيل. تقدير الحولي هو التقدير في ليلة القدر السنوي بقى، فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب في هذه الليلة يحج فلان ويموت فلان ولا يحج فلان ويرزق فلان، كل تقدير الخلائق الحولية دي بتنزل بقى للملائكة الموكلة في يوم أو في ليلة القدر في التقدير الحولي السنوي، ثم بعد ذلك التقدير اليومي كل يوم جل جلاله هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يغني فقيرا ويسلب غنيا، ويعافي مريضا ويبتلي معافا، يسوق المقادير التي قدرها منذ الأزل، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هنا التباس عند بعض إخواننا قالوا بأن هذا خطأ، لأنهم ظنوا أن الزمن المذكور في الحديث هو زمن التقدير، وهذا خلل. الزمن المذكور في الحديث هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فزمن التقدير إيه؟ أزلي. واضح ولا مش واضح؟ أن بعض أهل العلم قال هذا الحديث لا يصح حتى لو كان في صحيح مسلم، لأنه يتناقض معه أن التقدير أزلي. أبدا، الزمن المذكور هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي ولا تعارض البتة بين كلام ربنا بعض البعض وبين كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الخمسة التقدير في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الإيه؟ الكتابة. تقدير أزلي، تقدير يوم الميثاق، تقدير عمري، تقدير حولي، تقدير يومي. يبقى دي مرتبة الكتابة. مرتبة الثالثة باختصار من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، بمعنى أن الله عز وجل علم وكتب وأراد وشاء، فلا يقع شيء إلا إذا أراده، ما شاء الله وما لم يشأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا معتقدنا نحن المؤمنين، نحن الموحدين في الإيمان بالقدر خيره وشره. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته وإرادته لوجود هذا الشيء، ووجود الشيء لإرادة الله ومشيئته في إيجاد هذا الشيء سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يجري في الكون يا إخواني بمشيئته وإرادته. وأرجو أن تعلموا أن الإرادة في كتاب الله نوعان، حتى لا تضرب الأدلة بعضها ببعض. الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قد شرعية، إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. إرادة دينية شرعية تتعلق بالأمر والنهي والحل والحرمة، وإرادة كونية قدرية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى. فكل ما يجري في الكون بمشيئة. الإمام البخاري يترجم في كتاب التوحيد بابا رائعا جدا بعنوان باب في المشيئة والإرادة، باب في المشيئة والإرادة، ويروي فيه أحاديث لا تصل وقت ذكرها الآن. المرتبة ثالثة أن تؤمن بمشيئة الله وإرادته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، ودي المرتبة التي يعني ضل فيها كثير من أهل الضلال، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو أيضا خالق الإنسان وخالق فعله. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وصحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فهو يؤكد صلى الله عليه وسلم أن الفاعل لهذه الأمور هو الله تبارك وتعالى. اللهم آت نفسي تقواها، فالذي يؤتي النفس تقواها هو الله، والذي يزكي النفس هو الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الفاعل لكل هذا والذي يطلب منه هذا هو الله سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ونفس ما سواها فألهمها فجورها تقواها، قال: فالخلق لله، والإنسان قادر على سلوك أيهما شاء، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين أي السبيلين أو الطريقين. فكما أن الله تبارك وتعالى أثبت له جل جلاله مشيئة، فقد أثبت أيضا للعبد مشيئة. وفي نفس الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالأمر كله بيده، إن تيسر شيء فبتيسيره، وإن تعسر أمر فبتقديره سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. فعلى المؤمن ألا يشغل قلبه ولا عقله بكلام القدرية المعطلة النفاة، ولا بكلام القدرية الجبرية، ولا بكلام يعني المعتزلة، ولا بكلام غيرهم. عليك أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سلف الأمة الأخيار، حتى تسعد بهذا المعتقد الصافي وتنجو في دنياك وأخراك. وانتهت الساعة سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقدر الله وما شاء فعل، وإلا فكيف نعارض ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره. وأكمل إن شاء الله تعالى في الدرسين المقبلين الأخيرين من دروس هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. وقبل أن أغادر هذا المجلس الطيب المبارك، أرى أنه من الحتم والواجب علي أن أوجه كلمة للشرفاء والعقلاء والحكماء على أرض مصر في هذا الظرف العصيب، وفي هذا الوقت الحرج، وفي هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة. أخاطب المجلس العسكري، وأخاطب رجال القضاء، وأخاطب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأخاطب رجال الإعلام، وأخاطب الشباب الثوري كله بكل أطيافه، وأخاطب كل القوى السياسية على أرض مصر، وأقول لهم بنبض قلبي ودمع عيني: اتقوا الله في هذا البلد، فأشهد الله أنني لست راضيا عن المشهد السياسي كله. اتقوا الله في شعب مصر الأصيل، في شعب مصر الذي عانى، في شعب مصر الذي صبر وطال صبره ورب الكعبة. اتقوا الله في هذا البلد، واتقوا الله في هذا الشعب. لا تتلاعبوا بمشاعره، ولا تتلاعبوا بعواطفه، ولا تتجاهلوا إرادته، ولا تفتئتوا على اختياره. فورب الكعبة هذا لاعب بالنار وسوف تحرق النار الجميع وسوف تعرضون مصر لفتنة تدمر الأخضر واليابس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا تغرقوا سفينة مصر فوالله لو غرقت لن ينجو أحد لا ينبغي أن يتوهم فصيل أنه إن أغرق الآخرين في مصر وانفرد وحده بالسلطة والحكم أنه سينجو والله لن يحمل مصر أبدا فصيلا بعينه لا المجلس العسكري ولا الإسلاميون ولا الليبراليون أستحلفكم بالله يا من ملككم الله علينا ومكنكم الله منا أستحلفكم بالله اتقوا الله في هذا البلد واتقوا الله في هذا الشعب الذي عانى ورب الكعبة عانى لينوا لبعضكم البعض وتنازلوا لبعضكم البعض واتركوا جانبا المصالح الشخصية والحزبية والفئوية قدموا مصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الشعب الأبي الصابر لا تعرضونا بالله عليكم لفتنة لا يعلم خطرها إلا الله أخشى أن تسفك الدماء وأن تمزق الأشلاء وأن تخسر مصر خسارة فادحة بهذا التلاعب المرعب بمشاعر الشعب وعواطف الجماهير اتقوا الله في هذا الشعب واتقوا الله في هذا البلد هذه كلمة أقولها بنبض قلبي وبدمع عيني وأسطرها لهؤلاء جميعا بدمي حتى لا نبكي جميعا حتى لا نبكي جميعا دما بدل الدم أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يلهم القائمين عليها رشدهم وصوابهم وأن يرزقهم التوفيق والسداد وأن يجنبنا وإياهم الفتن وأن يرزقنا وإياهم العظة والعبرة مما حدث وأن يذكرنا بحقيقة دنيانا وبأخرانا وقدوم وإقبالنا على ربنا ووقوفنا بين يديه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.